مسيكم بالخير، وشنو احوالكم اليوم؟ ان شاء الله ايامكم ديما باهيه وصحه صيامكم. ما ثم الواحد ساعات يقول شبي خشم كبير ولا شبي معيوني هكا، اسنوني هكا يشبيهم، والله شعري هوحرش، ولا شبيني ضعيف ياسر. وكل واحد ساعات ما تعجباش حاجه في بدنه ولا في نصه ولا في لونه. هذا سيدي واحد منهم اليوم بنحكي لكم عليهم. يقولوا ثم على واحد اللي يشوف عند الناس يحسدهم عليه، يقول شبينيني يا اخي، مشي خرج من اهله وتنكر الاصله، وحتى وين يجبدوه عليه يتنكر له. يقول له هذوكم لا تيودي بالله يا اختاني، ما عادش جبدي عليهم. اشني اللبسه هذه؟ لا تي اللبسه هذه بالله قديمه ياسر، المهم زال يلبس فيها يا ودي. وكان ديما معناها ينفخ في ريشاته، وساعات يقول يعني يلزمني نولي كيما ذوكم، اش بيهم يا اخي، هم ناس واني لا. وكان ديما منفوخ، واللي يشوفه عند الناس يتمناه، ولكن ساعات ما وربي يقسم في الارزاق، والرضا بالقسمه له حكمه. هاي سيدي ما نطول لكم حديث، الراجل هذا قرر باش يعيش مع ناس، واللي يعملوه يعمله. ايوه لقاهم يلبسوا في لبسه البسها، لقاهم ياكلوا في ماكله كلاها، لقاهم يحكوا في حكايات واخلاق وقيم، مشي معاها وتنكر القيم متاع اهله وماليه. مره شاف حكايه قال لي هذه ما عادش فاتتها العباد، ولكن رغم هذا الناس اللي تاثر بهم ما قبلوش. وفي يوم الايام يعني قالوا له انت ماك من اكل الجماعه، جابك لنا. قعد حاير، كان ثم عصفور يشوف في مشى وحذا حمامه، والحمام السلام والحب والجمال. حاول يتبع مشيه الحمامه، قال ايه ترالي كما الزرزور، جي تبع في مشية الحمامة يا أخي تلف مشيته. وهذايا مصير كل إنسان يتنكر الجلدة والأهلة. على كل اليوم حكايتنا كملت، وإن شاء الله نتلاقوا غدوة كان قعدنا من أهل الدنيا. هيا تبقوا على خير.